لأن هذا يحفظ الأصل. طيب كذلك أيضا إجراء الأنهار، إذا كانت الأرض إذا كانت البلاد تشرب من الأنهار فإن إجراء ماء النهر إلى المكان على المالك. ومثل أيضا حفر الآبار تكون على المالك، وكذلك الدولاب ونحوه تكون على المالك. الدولاب وش؟ دولاب الكتب يعني، ها؟ الدولاب الذي يستخرج به الماء. والأخ عيسى يمكن يشرح لنا. لا المكان ما هي بدولية. لا لكن هو إيك هذا هو. اشرح لإخوانك. مصطفى. يلا يا مصطفى. وفي شيء حاجات تسمى. ما عليك خل اللي ما ذكره هو. طيب. عرفتم الدولاب الآن؟ الدولاب عبارة عن صفائح مثل التنك مربوط بعضها ببعض بجنزير كما قال الأخ مصطفى، وفيها تدور على ترس، هذا الترس اتجاهه إلى إلى إلى البئر. أنا شاهدت في بعض الآبار عندنا قديما اتجاهه إلى البئر الترس، يعني قال هكذا يدور، وهذا اللي فيه الصفائح اللي كالتنك في الترس تدور. طبعا الترس هذا المستقيم هكذا على البئر فيه ترس آخر قال هكذا، واضح الآن؟ هذا الترس اللي هكذا قائل على البئر الذي تدوره إما بإبل ولا بغال ولا حمير له خشبة على الدائر، فإذا استدارت استدار هذه المكرة اللي فيها الأتراس، ثم الأتراس هذه متداخلة بأتراس الذي على البئر، إذا دارت هذه دارت الأخرى، ثم هذه السلسلة من الصفائح تنزل إلى البئر وتغرف الماء، تخرج ممتلئة وتنزل فاضية. هذه الممتلئة تكب في حوض مجبى ماء، تكب فيه الماء ويمشي. ها؟ لا مش مثل الثواني، أحسن من الثواني، لأنها تحمل أكثر من الثواني ماء وتدور. على كل حال هذا الدولاب بدلا من الدولاب الآن ما يعرفه الأخ عيسى، وهي المكائن الآن تكون على من؟ على المالك، هو الذي يؤمن المكائن. هذا ما قاله المؤلف في هذا الباب. والصحيح أنه يلزم كل واحد منهما ما جرى به العرف، هذا الصحيح. فنبدأ أولا بالعرف، فما جرى به العرف فهو الذي يلزم كل واحد منهما، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطه، المسلمون على شروطه. فما جرى به العرف أنه على العامل فهو على العامل، وما جرى به العرف أنه على المالك فهو على المالك. والمعروف عندنا الآن أن المكائن على من؟ ها؟ على المالك ولا على العامل؟ على المالك. إذن ماشي على ما قال المؤلف، اللقاح على العامل، مو التلقيح، اللقاح على العامل، هذا اللي جرى به العرف، واضح؟ فالصواب أن ما جرى به العرف يرجع إليه، فإن لم يوجد عرف فحينئذ ربما نرجع إلى ما قاله الفقهاء رحمهم الله ونقول إنما يحفظ ما يعود بحفظ الأصل يكون على المالك، وما تعود مصلحته إلى الثمرة يكون على العامل. ها؟ ها؟ يقدم الشرط، لأن هذا ما له حد شرعي، يرجع إلى ما اعتاده الناس وما شرطوه. سبق لنا في باب المساقات ما يلزم العامل وما يلزم المالك، وأن ذلك يعود إلى أمرين، فما يحفظ الأصل ويصلح الأصل فهو على المالك، لأن الأصل له وسيبقى، وما يحفظ الثمرة فهو على العامل، لأن العامل ينمي الثمرة وله منها نصيب بقدر ما اشترط، وليس له أصل وليس له نصيب في الأصل. طيب، سبق لنا أنه لا بد أن يكون السهم جزءا مشاعا معلوما، وأنه لو ساقاه على أن له ثمر السكري وله والآخر ثمر الشقر مثلا، فإن المساقات لا تصح، وعلى أن له هذا الجانب وللآخر الجانب الآخر لا تصح، لأن المشاركة مبناها على الاشتراك في الغنم والغر، فإذا عين لأحدهما جزء فإنه لا يكون الآخر شريكا له في غنمه وغرمه فيكون فاسدا. المزارعة هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء من الزرع، دفع أرض لمن يزرعها بجزء من الزرع، ولا بد أن يكون جزء مشاع معلوم النسبة. طيب، فخرج بقوله بجزء ما لو دفع الأرض لمن يزرعها بدون جزء، فهذا على ظاهر كلام المؤلف لا يصح، وهو نعم لا يصح على سبيل المزارعة، لكن على سبيل المنحة يصح بلا شك. فإذا كان عند شخص أراضي بائرة لا تزرع، وجاءه صديق له أو فقير وقال خذ هذه الأرض ازرعها لمدة سنة أو سنتين، أو ازرعها ولا يقيد بسنة ولا سنتين، فإن هذا جائز بلا شك، وهو يشبه المنيحة التي جاءت بها السنة أن يعطي الإنسان شاته أو بقرته أو بعيره لمن ينتفع بدره. طيب، لو جعل الجزء كله لو جعل الزرع كله للمالك يجوز أو لا؟ نعم، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز، لأن لا بد أن يكون بجزء، فإن جعل كله للمالك لم تصح، فنقول نعم هي لا تصح المزارعة، لأن المزارعة نوع من المشاركة، لكن تصح استخداما، بمعنى أن هذا الرجل يقول أنا مالي شغل وأنا أحسن الزراعة، وأنت رجل غال عندي ورجل لا تستطيع أن تبث في أرضك وتحدثها، فأنا سأقوم بها مجانا كرامة لك ومعونة لك على الفائدة، فهل يمكن أن نقول إن هذا حرام؟ لا، نقول هذا رجل تبرع بعمل لهذا الشخص جزاه الله خيرا، لكنها لا تصح على سبيل إيش؟ المزارعة، لأن المزارعة مفاعلة لا بد فيها من اشتراك. قال المؤلف بجزء معلوم النسبة، معلوم النسبة يعني بأن يقال ثلث ربع خمس وما أشبهه، فإن قال خذ هذه الأرض ازرعها ولك بعض الزرع، الآن بجزء المزارعة بجزء لكن غير معلوم النسبة فلا تصح، لا بد أن يكون معلوم النسبة. طيب، فإن قال خذ هذه الأرض مزارعة بمئة صاع مما يخرج منها لك والباقي لي، ها؟ لا يصح، لأنه ليس بمشاع، ولا بد أن يكون مشاعا كنصف وثلث وربع ونحوه. لماذا لا يصح بمئة صاع لك والباقي لي؟ لأن هذه الأرض قد تنتج آلاف الأصواع، فيكون العامل إذا كانت مئة صاع له يكون إيش؟ غارما وخاسرا، وقد لا تنتج إلا 100 صاع فيكون المالك خاسرا غارما. لكن إذا قلت بنصف ما يخرج منها وأنتجت 100 صاع استوى المالك والمزارع بالنقص، وإذا جاءت 100 الأصواع استوى المالك والمزارع بالمغنم. يقول مالك رحمه الله وإن شو نعم، يقول بجزء مشاع معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. يعني يشترط الجزء إما لرب الأرض أو للعامل، فيقول أعطيتك هذه الأرض مزارعة بالثلث لك. شرط الآن لمن؟ للعامل. يكون الثلثان الباقيان لرب الأرض. أعطيتك هذه الأرض مزارعة بالثلثين لك، يكون شرط الآن للعامل والباقي هو الثلث للمالك. المهم ما دام الحق بين شخصين فإنه إذا عين حق أحدهما فالباقي للآخر. وهذا نظير قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا كان هذا صاحب الفرض معين له نصيبه نعطيه إياه، والباقي يكون لصاحب التعصيب. قال وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض. عندكم هذا متن ولا شرح الله؟ قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. قوله ولا يشترط، إذا قال قائل لماذا نفى المؤلف أن يكون هذا شرطا مع أن مجرد سكوته عن اشتراطه يدل على أنه ليس بشرط؟ انتبه لهذه الفائدة. يعني أحيانا تأتي في كتب الفقهاء نفي شيء السكوت عنه أي عن نفيه معلوم، لأنه لو كان ثابتا لذكروه. يقال إن هذا يؤتى به فيما إذا كان هذا المنفي مثبتا عند بعض العلماء فيأتي بنفيه لئلا يتوهم واهم أن السكوت عنه لا يدل على انتفائه. أما فهمتم؟ يعني لو أننا ما قرأ العبارة وقال لنا قائل هل المؤلف يرى أنه يشترط أن يكون البذر في المزارعة والغرس يعني الشجر في المغارسة على رب المال أو لا يرى ذلك؟ قلنا لا يرى ذلك. لماذا؟ لأنه لم يذكره شرطا، فعدم ذكره شرطا يدل على أنه لا يراه، لكن فيه احتمال أنه يراه. أما إذا نفى وقال لا يشترط فهو صريح في أنه إيش؟ لا يرى. هنا يقول المؤلف ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، وهذا في المزارعة. فإذا أعطيتك الأرض لتزرع على النصف فمن الذي يأتي بالحب؟ الذي يأتي بالحب هو المزارع يعني العامل. العامل بل هو المزارع يعني العامل. أما رب الأرض فلا يشترط أن يأتي بالبذر، فإن جاء به فلا بأس، إن جاء به فلا بأس، لكنه ليس بشرط. في المغارسة، المغارسة أن أدفع الأرض لشخص يغرسها بأشجار وله جزء من هذه الأشجار، هل يشترط أن آتي أنا بالأشجار أو يجوز أن يأتي بها العامل؟ يرى المؤلف أنه يجوز أن يأتي بها العامل ولا بأس بذلك. يقول إنها يقول لا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض. كون البذر في أيها؟ في المزارع، والغراس في المغارسة، وهذه المغارسة غير المستقاة. لا يشترط أن يكون من رب الأرض قال وعليه عمل الناس، عليه عمل الناس يعني أن الناس ما زالوا يدفعون أراضيهم لمن يزرعها ولا يعطونه الحب الزرع، ويدفعون الأراضين لمن يغرسها ولا يعطونه الغراس. وعمل الناس على هذا من غير نكير يدل على أنه ليس بشرط، وقد يدعى فيه الإجماع ما دام عمل الناس منذ زمن قديم على هذا من غير نكير، فقد يدعى فيه الإجماع. إنما كون الناس يتعاقبون على العمل به من غير أن ينكر عليهم يدل على قوته. طيب، ولنأتي ولنأتي بالدليل على ما قال المؤلف. الدليل على ما قال المؤلف سلبي وإيجابي، سلبي وإيجابي. ما هو السلبي؟ السلبي أن نقول الأصل عدم الشرط، الأصل عدم الشرط، وأن العقود بين المسلمين جائزة بدون شرط، هذا هو الأصل. ولهذا من منع عقدا من العقود نقول ائتي بالدليل، ومن منع عقدا من العقود إلا بشرط قلنا أيضا ائتي بالدليل، لأنه إذا كان منع العقد من أصل يحتاج إلى دليل، فمنع وصف في العقد يحتاج أيضا إلى دليل، لأن منع العقد إلا بوصف أو شرط وبالحقيقة منع، لكنه ليس منعا مطلقا، بل منع مقيد بحالة وهي عدم وجود الشرط. ما أدري الكلام هذا مفهوم ولا لا؟ ها؟ طيب، لو جاءنا جائع وقال المزارع حرام ممنوع، ماذا نقول له؟ نقول هذا الدليل، لأن الأصل في غير العبادات الحل، نقول هذا الدليل. ولو جاءنا جائع وقال المزارعة جائزة لكن بشرط أن يكون البذر من المالك من رب الأرض، نقول أيضا هات الدليل. لماذا؟ أولا لأن الأصل إذا ثبت جواز العقد فالأصل عدم الشرط فيه، هذا واحد. ثانيا أننا إذا أضفنا شرطا إلى حله معناه أننا أو مقتضاه أننا نمنع هذا العقد عند وجود عند عدم وجود الشرط، وهذا يقتضي أن هذا العقد ممنوع في بعض الأحوال، صح ولا لا؟ فنقول منعك إياه في بعض الأحوال وهو عند تخلف هذا الشرط يحتاج إلى دليل. فصار من اشترط شرطا للعقود فإننا نطالبه بالدليل من وجهين. جماعة انتبهوا، الوجه الأول نقول الأصل عدم الشرط فهاتي دليل على إثباته. ثانيا نقول أنك إذا وضعت شرطا فإنك تمنع هذا العقد في حال تخلف الشرط، وهذا يقتضي أن العقد ممنوع عندك في بعض الأحوال، فهات الدليل على منعه. إذن نقول اشتراط أن يكون البذر من رب الأرض يحتاج إلى دليل، ودليلنا هنا سلبي ولا إيجابي؟ سلبي، لأننا نقول الدليل أنه لا يشترط عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، يعني الدليل أنه يشترط عدم الدليل على أنه يشترط. طيب، فيه دليل إيجابي على أنه لا يشترط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض. الدليل الإيجابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر حين فتح بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، وهل أعطاهم البذر والغراس؟ لا، ما أعطاهم ذلك، ولو كان شرطا لأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم البذر والغراس، وهذا دليل إيجابي. الدليل الإيجابي فيما دليله سلبي نحتاج إليه للتقوية، للتقوية من جهة، وللتنصيص عليه من جهة أخرى. لماذا؟ لأن الدليل السلبي دليل عام، دليل عام. قد يأتي متحذلق مجادل فيحاول أن يخرج هذا العقد من العموم. الدليل الإيجابي نص لا يمكن لأي متحذلق أو مجادل أن ينفي هذا الدليل الإيجابي. خلاصة القول الآن، المزارعة أن يدفع الإنسان أرضا لمن يزرعها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها، واضح؟ هي عقد جائز ولا لازم؟ على كلام المؤلف هي عقد جائز، والصحيح أنها عقد لازم كالمساقات. وبناء على أنها عقد لازم لا بد من تحديد المدة. طيب، ثانيا، هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض؟ في خلاف. المذهب عندنا مشهور من مذهب الحنابلة أنه شرط، والصحيح أنه ليس بشرط، وهو الذي عليه مشى عليه صاحب المتن. ولهذا أشار إلى نفي هذا الشرط، لأن المشهور من المذهب اشتراطون. طيب، الحكمة من جواز المزارعة والمساقات وما أشبه ذلك، الحكمة ظاهرة، وهي أن الإنسان قد يعجز عن تصريف ماله والقيام عليه فيدفعه لمن يقوم بذلك، وقد يكون هناك رجل عامل قادر لكن ليس عنده أرض ولا مال، فيحتاج إلى أن يأخذ الأرض من غيره ليبثها ويعمل فيها. نعم، الدليل الإيجابي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعطي أهل خيبر شيئا من البذر أو الغراس. طيب، لدينا غراس، مساقات، مزارع. الفرق بينهما، المساقات على الثمر، والمغارسة على الشجر، والمزارعة على الزرع. هذا الفرق بينهما. فإذا دفعت إليك أرضا لتغرسها بجزء من الغراس، قلت اغرس هذه الأرض ولك نصف النخل، نسمي هذه مغارسة. عندي نخل، أو سأبث نخلا في هذه الأرض وقلت اعمل في هذا النخل في ثلث ثمره، هذه مساقات. المزارعة أن أعطيك أرضا لتزرعها، أو أعطيك أرضا قد نبت زرعها على أن تقوم عليه بجزء منه، هذه تسمى مزارعة. وكلها لا بد أن يكون الجزء المشروط معلوم النسبة، معلوم النسبة. طيب، هل تجوز إجارة الأرض، إجارة الأرض بدراهم معلومة لمن يزرعها والزرع كله له؟ نعم، يجوز، لأنني أجرته الأرض على أن يستغل منفعتها، كما لو أجرته السيارة ليركبها يوما أو يومين، أو ليوصل بها حملا إلى مكان معين. وتسمى هذه إجارة ولا مزارعة؟ تسمى إجارة. طيب، هل يجوز أن أوجر شخصا النخل بدراهم معلومة والثمر كله له؟ يجوز جزما. هذه فيها خلاف، فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز، قال لأنه يؤدي إلى بيع الثمرة قبل ظهورها وقبل بدو صلاحها، ولأن الثمرة مجهولة، قد يعطيه هذا العامل 10,000 ريال ثم لا يخرج من النخل إلا شيء قليل لا يساوي 5,000 ريال، فيكون المسكين غارما وأنا الذي غنمت. وقال بعض العلماء إن كان البياض من الأرض أكثر من النخل جاز، لأنه يجوز تأجير الأرض لمن يزرعه. فلما كان الأكثر البياض الذي يكون زرعا صار الحكم للأكثر، وهذا اختيار ابن عقيل من أصحابنا رحمهم الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز مطلقا سواء كان الشجر أكثر أم بياض الأرض أكثر، واستدل لذلك بأن الأصل في العقود الحل، وبأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن حديقة أسيد بن حضير، ضمنها شخصا يقوم عليها بدراهم معلومة أوفى بها غرماء أسيد، واضح؟ طيب الحمد لله. أسيد بن حضير كان مدينة، فجاء أهل الديون يطلبونها منه وليس عنده شيء، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عند أسيد بستان وضمنه شخص، قال خذ هذا البستان مثلا 10 سنوات ب10,000، أعطني 10,000 الآن لنوفي بها ديون أسيد، وأن تستغل هذا البستان لمدة 10 سنوات. والفاعل هذا هو عمر، وعمر رضي الله عنه له سنة متبعة، ثم لم يظهر معارض يعارض عمر في ذلك. فاستدل شيخ الإسلام على هذا بدليلين، الدليل الأول عام والدليل الثاني خاص. وقولهم إن النخل قد يثمر وقد لا يثمر، نقول وكذلك الزرع، ألستم تجيزون أن يؤجر الأرض من يزرعها بدراهم معلومة؟ قالوا بلى. طيب ربما يزرع ويتعب ويحرث ثم لا تنبت، وربما تنبت ثم يفسد الزرع، وربما تنبت ويحصل على الزرع آفة من برد أو ماء كثير يغرقه. فالخطر الموجود في الثمر، ثمر النخل، كالخطر الموجود في زرع الأرض، ولا فرق. فالصواب إذن ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد بدأ الناس أخيرا يفعلون ذلك، وإلا فإنهم كانوا بالأول لا يفعلون بناء على المشهور من المذهب، فإن المذهب يفرقون بين تأجير الأرض للزراعة وبين تأجير النخل للاستثمار. نعم، أظن الوقت قريب، باقي 3 دقائق. لا يا أخي معي مضبوطة دي. نعم، وأصحابي أجمعين. أبقى لنا 3 أمور فيما يتعلق بالزروع والأشجار، وهي المغارسة والمساقات والمزارعة. فما الفرق بين كل واحدة والأخرى؟ مقدار الحب المزروع. خسر المزارع بدنيا وماليا، ولنفرض أنه زرع 500 صاع وجاء الزرع، يعني 500 صاع من الحب وجاء الزرع 500 صاع فقط، كم يروح من 500؟ يروح 250 مثلا لصاحب الأرض، 250 لصاحب الأرض، وهذا خسر المزارع، خسر 250، وخسر أيضا العمل والتعب. فيكون ربح هذا المالك بغير حق، لأنه أخذ من المزارع جزءا من ماله بدون أي عمل، ما عمل شيء، ويكون هذا المالك غانما والمزارع غارما، يكون غارما. وهذا الحقيقة لولا الحديث، حديث معاملة خيبر، لكان قول من يقول بأنه لا بد في المزارعة من أن يكون الحب من صاحب الأرض. عمل الناس إلى اليوم هذا ليس إلا على ما مشى عليه المؤلف. ثم قال المؤلف: باب الإجارة. الإجارة مأخوذة من الأجر وهو العوض المقابل بعمل. العوض المقابل بعمل يسمى أجرا، ولهذا يسمى ثواب العمل يسمى أجرا. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وهي نوع من البيع، الإجارة نوع من البيع، ولهذا يحرم عقد الإجارة في المسجد كما يحرم عقد البيع. ويحرم عقد الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني كما يحرم عقد البيع، لأنها نوع من البيع، فهي بيع المنافع في الواقع. الإجارة تكون على أعيان، أي على منافع الأعيان وعلى أعمال. أعمال: مثال الأول، استأجرت منك السيارة لمدة 10 أيام أو للحج عليها، هل عقد على إيش؟ على منفعة عين. عقد على عمل: استأجرتك على أن تعمل بمزرعتي لمدة 2 أو 3 أو شهر أو شهرين، هل عقد على إيش؟ على عمل. وسيأتي أقسامه إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. عقد الإجارة جائز بدلالة القرآن والسنة وإجماع الأمة. أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى يقول عن المرأتين اللتين سقى لهما موسى أنهما قالتا لأبيهما: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأما في السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريطط على أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة. وأما إجماع المسلمين فمعلوم. وأما النظر والقياس فلأن الحاجة داعية إلى ذلك. قد أحتاج إلى سيارة تحمل إلى الرياض وليس عندي قيمتها، لكن عندي أجرتها، أملك 500 ريال أستأجر بها هذه السيارة، لكن قيمة السيارة كم؟ قيمتها 20,000 ريال، ليس عندي 20,000 ريال، فالحاجة داعية إلى ذلك. الذي يحتاج هو المستأجر ولا المؤجر؟ المستأجر والمؤجر. المستأجر حاجته معلومة، المؤجر أيضا حاجته معلومة، لأنه يقول: كوني أؤجر مثل هذه السيارة ولا تبقى معطلة ليس فيها فائدة. فلما كانت المصلحة أو الحاجة داعية إليها من الطرفين أباح الشرع، فيكون الكتاب والسنة والإجماع والقياس كلها دالة على جواز الإجارة. لكن لا بد لها من شروط، لا بد لها من شروط. وكل عقد من العقود يذكر له شروط، فإنه لا بد أن نستدل لكل شرط من هذه الشروط، وإلا فإن الأصل إيش؟ عدم الشروط. الأصل حل الشيء على الإطلاق، هذا الأصل. ولهذا كل من ادعى في عقد بيع أنه حرام قلنا له: هات الدليل، لأن الأصل في عقد البيع الحل. وكل من ادعى حرمة في عقد إجارة نقول له: هات الدليل، لأن الأصل في العقود الحل. ولهذا أقول لكم إن الشروط التي يقولها العلماء رحمهم الله في العقود لا بد لها من دليل، وإلا فإنها لا تقبل. الإجارة لها شروط يقول المؤلف تصح بثلاثة شروط. أفادنا المؤلف بقوله تصح إلى أن الإجارة تقع صحيحة وتقع فاسدة، فما وافق الشرع منها فصحيح، وما خالف الشرع ففاسد. وإذا فسدت الإجارة فإنه لا يترتب عليها ما جاء في العقد، بل يكون بل يثبت فيها أجرة المثل. ثم هل تكون يد المستأجر يد أمانة أو يد غصب؟ سبق لنا هذا في القواعد قواعد ابن رجب، وذكرنا أن الصحيح أن يده يد أمانة لأنه قبضها من صاحبها برضا. يقول تصح بثلاث شروط: أحدها معرفة المنفعة. نعم، لا بد أن تكون المنفعة المعقود عليها معلومة، أما إذا كانت مجهولة فإنها لا تصح. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وجه الدلالة أنه إذا كانت المنفعة مجهولة صارت من الميسر، لأن المستأجر وكذلك المؤجر بين غانم وغارم للجهالة، ثم إنها إذا كانت مجهولة ستحدث الخصوم أو المخاصمة والمنازعة المؤدية إلى العداوة والبغضاء. أما دلالتها من السنة فهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وكل مجهول فهو غرر، والإجارة كما أسلفنا نوع من البيع. العلم يكون إما بالعرف وإما بغير العرف. بالعرف مثل سكن الدار: استأجرت منك هذا البيت للسكنة. كيف السكنة؟ وش السكنة؟ ها؟ ما هي السكنة؟ السكن. لكن وش معناه اني استعمل المطبخ مطبخ والمعشى معشى والقهوة قهوة إلى آخره، ولا أخلي معشى مربط حمير؟ ها؟ على العرف. لو مثلا استأجر مني البيت لما دخلت عليه ولا حاط المحل مقلب، نعم حاط مثلا حوش غنم وحاط القهوة حاطة مربط حمير وحاط الصالة حوش بقر، يصلح هذا ولا لا؟ لو قال أنا استأجرت منك البيت فملكت منفعته ولي أن أنتفع فيه بما شئت، وش أقول له؟ أقول استأجرت مني البيت للسكنة، والسكنة يرجع فيه إلى العرف. فهل من عرف الناس أن هذا الرجل الذي استأجر مني البيت يسكن فيه الدواب والمواشي؟ نعم لا. لكن لو استأجرت مني حوش أبي أحط فيه الغنم، تبي تحط فيه الغنم، وجيت ولك حاطن فيه غنم أو حاطن بقر أو حاط إبل، يصلح؟ ليش؟ لأن هذا هو العرف. لكن لاحظوا أنه لو استأجره مني أن يكون حوش مثلا للغنم وحط فيه بقر، هل يجوز ولا لا؟ طيب أيهن أشد على أشد تأثير على الحوش؟ ها؟ أين أشد؟ من اللي عنده بقر وغنم منكم؟ لكن عندك شيء أنت؟ أين أشد؟ أشد الغنم؟ ليش؟ كيف ذلك؟ البقر البقر أهدى. والله ما أدري، أنا أخشى البقرة تعرف الباب من وتكسر الباب. ها؟ إيه؟ على كل حال تأملوا هذا. ناخذ درس جديد ولا يكفي؟ السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا أن الإجارة هي العقد على منفعة العين أو على عملها، وأنها جائزة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني النظر الصحيح، وبينا أدلة ذلك، فمن القرآن عيسى. طيب يختموا بإيش؟ لازم يبين وش الخدمة هذه، إنك تختمني مثلا تذهب معي إلى المسجد، تذهب معي إلى السوق، تذهب معي إلى المكتبة وما أشبه ذلك، أو ما حاجة أن يبين هذا؟ نقول لا حاجة، لأن مرجع ذلك إلى العرف. خلوا شغلكم هناك، يا شو اسمك؟ خلوا شغلكم إلى بيانه. طيب فلو استأجره للخدمة قال يا الله الآن عندي مزرعة احرثها، وعندي مصنع اصنع فيه، وعندي ورشة صلي فيها السيارات، هل يملك ذلك؟ انتبهوا يا جماعة، هو استأجره للخدمة وصار الشغل بالمزرعة وبالورشة وبالمصنع، نعم، وبكل شيء. نقول لا يملك هذا، لأن هناك فرق بين العامل والخادم. فإذا استأجره للخدمة فإنه لا يمكن، لأن هذا مما لم تجري العادة به، لا سيما إذا نص على شيء معين من العمل فإنه لا يملك أن يجعله في غيره. مثل بعض الناس عاد يأتون بالعمال الآن، كما يجري الشكوى كثيرا من العمال، يأتون به ليكون مهندسا لأنه يجيد الهندسة، ثم يقول يا الله صرف المزرعة، يقول ما أعرف المزرعة، ما أعرف كيف أوصل الماء، ما أعرف كيف أعدل، ولا أعرف كيف أحرث، ولا هذا نقول حرام عليه ولا يجوز، لأنه دخل معه على عقد على شيء معين، بعقد على شيء معين فلا يمكن أن يلزمه بغيره. طيب الثالث قال وخدمة آدمي وتعليم علم، هذا أيضا مما تصح الإجارة عليه، ولكنه عمل. يقول استأجرتك على أن تعلم ولدي مادة الحساب لأنه أكمل فيها، فبستأجرك على أن تعلمه هذه المادة، يجوز ولا لا؟ يجوز ولا بأس به، ولكن كيف نقدر هذا العمل؟ هل نقدره بالزمن أو نقدره بالعلم؟ نقول يجوز أن نقدره بالزمن وهو أحوط، أو أن نقدره بالعلم، لكن تقديره بالعلم فيه صعوبة، لأن هذا المعلم الولد ربما يهمل فيحتاج في تعليمه إلى زمن طويل. لكن إذا قدر بالزمن، بأن أقول استأجرتك تعلم ابني مادة الحساب كل يوم ساعتين، فهذا يكون أضبط، يكون أضبط وأسلم من النزاع. واضح؟ طيب كذلك أيضا يجوز أن يستأجره للدلالة على شيء معين، بأن يقول استأجرتك لتدلني طريق مكة، طريق المدينة، هذا أيضا جائز لأنه عمل. استأجرتك لتبني هذا الجدار، يجوز. لتسلك هذا البيت، يجوز. المهم أنه لا بد من معرفة إيش المنفعة المعقود عليها، وذكرنا الأدلة في ذلك. الثاني معرفة الأجرة، ودليل ذلك هو دليل اشتراط معرفة المنفعة، لأن الأجرة أحد المعقود عليه، الإجارة فيها عقد على المنفعة بأجرة، فالأجرة إذن معقود عليها فلا بد من العلم بها. فلو قال أجرتك أو استأجرت منك هذا البيت بما في هذا الكيس من الدراهم، يجوز ولا لا؟ وراء لأن الأجرة مجهولة فلا تجوز. خرق في مثل أسلاك أو تمزق فيه شيء فعليك أصلاحه. ليش؟ مجهولة، صحيح، لأنه قد يتلف منه شيء كثير، وقد يتلف منه شيء قليل، وقد لا يتلف منه شيء، واضح؟ فالأجرة إذن مجهولة فلا تصح. قال وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، تصح في الأجير والضئر. الأجير واضح، الرجل المستأجر أو المرأة المستأجرة بطعامهما وكسوتهما. الضئر هي المرضعة، يصح أن أستأجر امرأة لترضع ولدي بطعامها وكسوتها. انتبهوا الآن، فعندنا الطعام والكسوة، هل هو معلوم ولا غير معلوم؟ هو معلوم بالعرف وليس معلوما بالتعيين. فإذا استأجرت أجيرا بطعامه قلت اعمل عندي اليوم بغدائك وعشائك، يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز. طيب لكن هذا الرجل قد يأكل كثيرا وقد يأكل قليلا، نعطيه كفايته، ولكن هل نعطيه من أعلى أنواع الطعام أو من أدونه أو مما جرت به العادة؟ نقول مما جرت به العادة، فلو طلب أعلى الطعام ما نعطيه، ولو أعطيناه أدنى الطعام لكنا ظلمناه، فنعطيه ما جرت به العادة للعمال ويكفي. طيب المرأة المرضعة كذلك، إنسان استأجر امرأة ترضع طفلة على أن يقوم بطعامها وكسوتها، نقول هذا أيضا لا بأس به، والمرجع في ذلك إلى العرف. فكما رجعنا إلى العرف في تقدير المنفعة فيما سبق في خدمة آدمي وسكن الدار، نرجع أيضا إلى العرف في تقدير الأجرة. طيب هل يجوز أن نستأجر حيوانا لأخذ لبنه بطعامه والقيام عليه؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز، لأنه خص الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، وظاهره أن ما سواهما لا يصح. وهذا هو المشهور من المذهب، والصحيح أن ذلك جائز، وأنه يجوز للإنسان أن يستأجر بهائم غيره بطعامها وكسوتها، وبطعامها ما نقول كسوتها يعني ما تكتفي، بطعامها وشرابها وما يصلحها، لأنه لا فرق، لا فرق بين بين استئجار هذه المرأة لترضع الطفل بطعامها وكسوتها أو استئجار هذه الشاة لأخذ لبنها لمدة أسبوع مثلا بالقيام عليها بعلفها وسقها وما أشبهها. فالصواب أن ذلك جائز كما هو جائز في الظئر. قال المؤلف: وإن دخل حماما أو أعطى أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا، صح ذلك كذا عندكم؟ بلا عقد صح بوجه العدل. نعم، إذا دخل الإنسان حماما بلا عقد فإنه يصح بأجرة العادة، وذلك لأن صاحب الحمام لم يضع هذا الحمام إلا من أجل أن ينتفع الناس به ويأخذ عليهم الأجر، ولو شاء أن لا يدخله أحد لأغلق بابه. وهكذا كل المصالح العامة المفتوحة لعموم الناس إذا دخلها الإنسان بلا عقد فإنه يصح لكن بأجرة المثل. فهذا مثلا حمام قد بناه صاحبه، يأتي الناس إليه فيتحممون به، فجاء رجل فدخل وجد الباب مفتوح ودخل وتحمم وخرج بدون عقد، هل هذا جائز أو لا؟ الجواب جائز، وعلى هذا الذي استعمل الحمام عليه أجرة المثل. فإذا كان الرجل البالغ بعشرة والصغير بخمسة وهذا رجل بالغ يأخذ نعم يأخذ عشرة منه، فإن قال أريد 15 لم يعطى ذلك، لأن هذا يرجع فيه إلى العادة والمثل. كذلك سفينة راسية على الميناء تريد أما يريد صاحبها أن يسافر إلى مصر مثلا، فالناس يأتون ويدخلون بدون عقد للسفر إلى مصر، يجوز ولا لا؟ يجوز ويعطى أجرة المثل. ومثل هذا عندنا النقل الجماعي، النقل الجماعي يقف ويأتي الناس يدخلون ويركبون ويحاسبهم على أجرة المثل. وكذلك أصحاب التكاسي، وجدت مثلا صاحب تاكسي في المكان الذي يسافر منه الناس وركبت ولم تقطع معه أجرة ولا عقدا فيصح بأجرة المثل. وهذه قاعدة عامة في كل من وضع شيئا ينتفع بالناس على سبيل العموم بالأجرة فإنه يصح أن ينتفع به الإنسان بدون عقد ولكن عليه أجرة المثل. أعطى ثوبه قصارا، القصار هو الغسال الذي يغسل الثياب، هذا الرجل جاء إلى الغسال فرمى إليه ثوبه الوسخ فغسله الغسال بدون أن يتفق معه على عقد، فهذا صحيح ويكون ذلك بأجرة المثل. طيب، طلب القصار من صاحب الثوب عشرة، قال يا أخي ثوبي كل ما يسوى عشرة كيف أعطيك 10 ريال؟ قال هذه عادتي، شوف القوائم، أنا أغسل الناس ثوبي عشرة، فمن الذي نأخذ بقوله؟ قول القصار. طيب، قال صاحب الثوب خذ ثوبي لك، خذه، ما لا أنا معطيك ولا أبي ثوب، قال أنا لا أريد ثوبك، هذا ما سوى 5 ريال، يلزم بأخذ الثوب؟ لا يلزم. طيب فإذا جاءنا هذا يتظلم صاحب الثوب قال أنا لو علمت أنه بعشرة ما أعطيته إياه، نقول له أنت الذي فرطت، فلماذا لم تسأل؟ أما هذا الرجل فإنه كان معدا نفسه لغسل الثياب كل ثوب عشرة. طيب فإن قال أنا قد وجدت قصارا أو غسالا غسله لي بريالين، نقول طيب لماذا لم تذهب إلى ذاك؟ لماذا لم تذهب؟ وهذه مغسلة راقية، والمغاسل تختلف بلا شك، هل يمكن أن نجعل هذه المغسلة الراقية التي يخرج منها الثوب كالجديد كمغسلة يخرج منها الثوب كما دخل وربما أسوأ، تجد يخرج متعرفط مثلا كان معطية متسيب ومع ذلك جاءني متجاعد كرأس الجارية، هذا لا ما يعني يختلف الحكم. طيب أو خياطا أعطى ثوبه خياطا، جاء الخياط وقال خذ هذا الثوب خطه لي ولم اتفق معه على عقد ولا لا على أجرة، فخاطه الخياط وطلب منه الأجرة، يلزمه تسليمها؟ فإذا قال أنا ما عقدت معه على هذا القدر قلنا هذه هي العادة، وإذا كان كثيرا لم تكن تتوقع أن يبلغ هذا المبلغ فأنت الذي فرطت. القاعدة في هذه المسائل الأربع اللي هي الحمام والسفينة والقصار والخياط أن من أعد نفسه العمل على وجه العموم فإنه يصح استخدامه أو الانتفاع بهذا العمل بأجرة المثل وبدون عقد، وما زال الناس يفعلونه ولا سيما في مسألة ما يشبه السفينة كالنقل الجماعي وغيره، كذا الإنسان يدخل ويحاسب كما يحاسب غيره. قال المؤلف الثالث الإباحة في العين، قوله الإباحة في العين يعني أن تكون عين مباحة أو نفع العين مباح، نحن نتكلم الآن على المنافع، فيكون الإباحة في العين الإباحة في نفع العين وإن كانت هي محرمة، فالحمار مثلا محرم ولا لا؟ عينه محرمة لا شك، لكن نفعه مباح، فيكون المراد الإباحة في نفع العين. نعم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه من شروط الإجارة العلم بالأجرة، العلم بالأجرة، وما دليل هذا الشرط؟ قد دعاني إلى بيته لوليمة، قلت له أنا ودي أتحمم، قال تفضل أدخل الحمام، لما أردت الخروج بعد ما أكلت الوليمة قال وقف عندك لي أجرة، وش الأجرة؟ قال أجرة الحمام، الناس يتحممون بخمسين ريال، له ذلك ولا لا؟ ها؟ ليش؟ لأنه ما أعده لهذا العمل، وإذا كان يريد مني شيئا فليقل. والحاصل يجب أن ننتبه عبارة المؤلف إن دخل حماما يعني معدا لذلك، سفينة معدا لذلك، والسفينة معروف أنه معدا للركوب بالأجرة، أو أعطى ثوبه قصارا ولم يقل أعطى ثوبه رجلا فقصره، قال قصارا يعني معدا نفسه لذلك، خياطا مثله، خياط معد نفسه للخياطة. أما لو أعطيت ثوب رجلا من أصحابي وخاطه لي ثم جاء يطلب الأجرة فإنه لا يستحق لأنه لم يعد نفسه لذلك العمل. ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث يعني من شروط الإجارة الثالث الإباحة في العين. قال الإباحة في العين، والمراد الإباحة في نفع العين، وإنما قلنا ذلك لأن الباب باب الأجرة، والمعقود عليه في الأجرة النفع أو العين، النفع. هذه من جهة. من جهة أخرى أن المقصود الإباحة في النفع لا في العين، ولهذا يجوز استئجار الحمار للعمل عليه مع أن عينه محرمة. فهنا يتعين أن نعرف أن المراد بقوله في العين أي في نفع العين. نعم. استأجرت بيتا لأسكنه، سكن البيت مباح ولا غير مباح؟ مباح. استأجرت هذا البيت لأجعله مسجد، يعني مصلى للناس يصلون فيه، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن هذا نفع مباح، بل هذا نفع مشروع. استأجرته لأجعله مدرسة وعلم فيها القرآن والسنة، هذا جائز ولا لا؟ جائز. طيب، غير الجائز، قال فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزم والغنى. لا تصح على نفع محرم كالزنا، يعني استأجر امرأة يزني بها والعياذ بالله، فهذا حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام مهر البغي خبيث، يعني حراما، ولأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والاستئجار للعمل المحرم تعاون على الإثم والعدوان. الزمر استعمال المزمار، استأجرت إنسان ليزمر عندي، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، سواء كانت الآلة من عندي أو من عندي، لأن الزمر حرام. طيب، استأجرته ليضرب بالعود عندي، كذلك لا يجوز، لأن هذا النفع محرم. طيب، الغناء، الغناء أطلق المؤلف ولم يفصل، ولكن يجب التفصيل. فالغناء المحرم لا يجوز الاستئجار له، لأنه نفع محرم. فلو استأجرت مغنيا يغني عندي بآلته التي معه كالموسيقى فهذا حرام ولا يجوز. استأجرت مغنيا يغني بهجاء قوم، قوم لا يستحقون الهجاء، فهذا حرام. استأجرت مغنيا يغني بمدح قوم لا يستحقون المدح، فهذا حرام ولا يجوز. استأجرت مغنية تغني في العرس غناء مباح، جائز ولا لا؟ جائز. وعلى هذا يعلم ما في إطلاق المؤلف من النظر. استأجرت حاديا يحدو بإبلي، يجوز؟ يجوز، لأنه نفع مباح. استأجرت مغنيا يغني أمام القوم الذين يحرثون أرضا، حتى يخلي الواحد منهم يضرب على الأرض وهم يعني ما يشعر، يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز، لأن الغناء على العمل للتقوي عليه جائز، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يغنون للتقوي على حفر الخندق. فالإنسان الذي يغني ليتقوى على العمل لا بأس به. ومنه، بل هو من الحداثة في الواقع، ما يفعله الناس لما كانوا يسنون على الإبل، كان فيه بعض العمال يسمونه عامل، اللي يسوق الإبل في السواني يسمى العامل عندنا. في ناس من العمال عندهم صوت وأداء، إذا سمعته الإبل صارت تمشي وكأنها مجنونة، نعم، حتى تبدأ تخرج من المشي عظيم، تسرع في الانحدار وفي الرقي وتخرج ماء عظيم. فلو استأجرنا هذا العامل وزدنا في أجرته من أجل حسن حدائه للإبل فإن هذا جائز ولا بأس به. والمهم العمل هل هو حرام ولا حلال؟ إذا كان حراما فالاستجار عليه حرام، وإذا كان حلال فالاستجار عليه حلال. وجعل داره كنيسة، جاء نصراني يستأجر مني الدار ليسكنها، وجاءني نصراني آخر يستأجر هذه الدار ليجعلها كنيسة معبد نصارى، ماذا نقول في الإجارتين؟ الأولى صحيحة وإن كانت مكروهة عند بعض أهل العلم، والثانية حرام بلا شك. استأجرها ليحولها إلى كنيسة هذا لا يجوز، لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان. فإن قال قائل أليست الكنيسة جائزة للنصارى؟ قلنا ولكنها ليست مرضية لله ولا لرسوله، ولا يجوز لنا أن نمكنهم من إقامة عباداتهم في بلادنا. نعم. طيب، أو لبيع الخمر، أو لبيع الخمر، استأجر مني هذا البيت ليبيع فيه الخمر، خمار يبي يصنع الخمر في البيت ويبيع، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا عمل محرم، والتأجير من أجله تعاون على الإثم والعدوان، وقد نهينا عنه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكلام المؤلف هنا لا يعني أنه أن من باع الخمر يقر عليه، أو من صنع الخمر يقر عليه، لكن لبيان الواقع، وبيان الواقع لا يدل على الإذن والحل. ألم ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ وهذا يدل على الإذن والإباحة ولا لا؟ طيب، لا يدل على الإذن والإباحة. كان المؤلف يريد أن يبين الواقع، فإذا وقع مثل هذا فهو لا صح الإجارة عليه. طيب، إذا اشتراها لبيع الدخان، الدخان مثل الخمر؟ الدخان مثل الخمر شيء؟ إيه، نقول كما لا يصح لبيع الخمر لا يصح أيضا لبيع الدخان. العلة التحريم في كل منه. فإذا جاء إنسان يريد أن يستأجر هذا الدكان ليكون محلا لبيع الدخان، قلنا حرام هذا لا يجوز، وأجرته حرام، لا يحل لأكلها ولا الانتفاع بها. طيب، استأجره مني ليجعله مخزنا مستودعا للدخان، ما يبيع فيه، حرام ولا لا؟ حرام أيضا. طيب، استأجره مني ليجعله بقالة، يجوز كذا، لكن إذا قال من شرط حياة البقالة أن يكون فيها دخان، والناس إذا قلت هذه بقالة ما فيها دخان ما يشم منه، يروح للبقالة الأخرى، وأنا أعرف أنه سيجعل فيها هذا الدخان، يجوز ولا لا؟ ها؟ لا يجوز. لكن لو استأجرها مني على أنه سيبيع فيها أشياء مباحة، وبعد ذلك صار هو يجعل فيها أشياء محرمة، فالعقد صحيح، العقد صحيح. كما لو استأجر مني البيت ليسكنه ثم صار يصلي فيه يتعبد عبادة النصارى كما يتعبدون في الكنائس، فهذا يكون العقد صحيحا. لكن إذا انتهت مدة العقد فإنه لا يجوز لي أن أقر أن أجدد العقد في حقه وأنا أعلم أنه سيبيع فيه الشيء المحرم. واضح يا جماعة؟ طيب، استأجر مني دكانا ليجعله بنكا، بنكا ربويا، لا يجوز كذا. وهل نقول إن المؤجر ملعون؟ هل نقول إن المؤجر ملعون؟ نقول أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. والمؤجر أشد عونا على الربا من الكاتب والشاهد، لأنه مشارك مشاركة فعلية، لكن الجزم بدخوله في اللعنة لا نجزم به، نخشى أن نكون افترينا على الله كذبا. إنما نقول نحن نخشى أن يكون داخلا في اللعنة، لأن معاونة المرابي على الربا في إجارته هذا الدكان أشد من كاتب يكتب أو شاهد يشهد. طيب، خلاصة الكلام، كل نفع محرم فإنه لا يجوز التأجير له. الدليل قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. تصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، من اللي بيستأجر؟ الجار. الجار يستأجر هذا الحائط ليضع أطراف خشبه عليه، نقول هذا يجوز، لكن إذا كان يتعين على الجار أن يمكنه من وضع أطراف الخشب عليه، وقال لا يمكن أن تضع أطراف الخشب إلا بأجرة، صارت الأجرة حراما. حراما على من؟ على صاحب الجدار. أما الجار الذي يضع الخشب فليست حراما عليه لأنه مظلوم، وذلك هو الظالم. لكن إذا كان الجدار لا يلزم صاحبه أن يمكن جاره من وضع الخشب عليه وأجره إياه، حينئذ يجوز ذلك. وإنما نص المؤلف على هذا مع كونه أمرا معلوما، لأن المدة هنا غير معلومة، إذ أن صاحب الخشب سيملك الوضع على الجدار حتى ينهدم. فهنا المدة غير معلومة، لكن سقط وجوب تعيينها للحاجة. ثم قال المؤلف ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. نعم، المرأة لا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها، لأنها إذا أجرت نفسها فوتت على زوجها الاستمتاع بها. فلو أن امرأة تزوجت رجلا وبعد عقد النكاح تعاقدت مع وزارة التعليم لتكون مدرسة، فإن هذا حرام، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بإذن الزوج. فإذا قالت أنا أملك نفسي وأنا حرة، قلنا ليس كذلك، أنت الآن مملوكة المنافع لمن؟ للزوج. ولهذا قال الله تعالى فمن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فلا يمكن أن تؤجري نفسك إلا بإذن الزوج. طيب، فإن اشترطت عليه عند العقد أن يمكنها من التدريس وقبل صح ذلك، ولزمه الوفاء بالشرط. وعلم من قول المؤلف لا تؤجر نفسها أنها لو استؤجرت على عمل، ما هو تأجير النفس على عمل، مثل خياطة، أعطيتها ثوبا لتخيطه، فلها أن تعقد الأجرة معي بدون إذن الزوج، ولكن ليس لها الحق في أن تضيع حق زوجها لتقوم بخياطة هذا الثوب. واضح؟ الفرق واضح، لأن تأجير النفس يملك المؤجر المستأجر نفس المرأة، تعمل عنده وهذه المرأة تبي تعمل في بيتها، فتستأجرها لخياطة الثوب، تخيط في أول النهار، في آخر النهار، في أول الليل، إذا غاب زوجها ما تضيع حق الزوج، لكن إذا أجارت نفسها فقد ضيعت حق الزوج. طيب، هل يجوز أن تكون خادما عند الناس بدون إذن زوجها؟ لا يجوز، لأن هذا إجارة نفس، بخلاف ما إذا استؤجرت على عمل تعمله وهي في بيت زوجها فهذا جائز، لكن ليس لها الحق في أن تضيع حق زوجها. فإن قال قائل قد يغريها هذا العقد فتضيع حق زوجها، يعني أننا إذا أبحنا لها أن نستأجرها لخياطة الثوب يمكن نغريها هذا العقد، تبدأ تأخذ ثياب الناس وتشتغل بالخياطة وتنسى حقوق الزوج. قلنا إذا أدى هذا إلى هذه الحال وجب منعه، وإلا في الأصل الجواز. نعم، اشترطوا في العين المؤجرة إلى آخره. سبق أنه يشترط لصحة الإشارة أن يكون في العين نفع مباح، أي يكون في العين نفع والثاني مباح، فإن لم يكن لها نفع فإن الإجارة لا تصح، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شروط إجارة العين. وإن كان فيها نفع محرم واستأجرها لهذا العام المحرم فذلك أيضا لا يصح، وهو حرام لأنه تعاون على الإثم والعدوان. مثاله في المحرم استجار العين المحرم، ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة، يشترط في العين المؤجرة معرفتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولأن عدم معرفتها يفضي إلى النزاع، وما أفضي إلى النزاع فإن الشارع يمنع منه. فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا إجارة، فالجواب أن الإجارة نوع من البيع، فهي بيع المنافع، يشترط أن تكون معروف برؤية، بأن يقول آجرتك هذه الدار، فيدخل في الدار ويشوفها وينظر لها، آجرتك هذه السيارة وينظر للسيارة برؤية، أو صفة، يعني أن لطريق العلم أن العلم طريقين، الرؤية والصفة، لكن الصفة فيما ينضبط بالوصف، مثل أن أقول آجرتك سيارة نوعها كذا وموديلها كذا، وأصفها بوصف تام لتحج عليها، يجوز هذا ولا لا؟ السيارة تنضبط بالوصف ولا ما تنضبط؟ تنضبط بالوصف، فيجوز عقد الإجارة على علم بالصفة. طيب، قال في غير الدار ونحوها، أما الدار ونحوها مما لا يمكن ضبطه بالصفة فإنه لا يصح تأجيره بالصفة، بل لا بد من الرؤية. فلو استأجرت منك بيتا ووصفته لي أنت وصفا دقيقا تاما فإن الإجارة لا تصح. لو قلت عندي لك بيت فيه حوش كذا وكذا متر عرضا وطولا، فيه حجرتان طولهما كذا عرضهما كذا، فيه مطبخ طوله كذا عرضه كذا، فيه حمام، وتصفه بكل أوصاف، هل تصح الإجارة لهذا البيت ولا لا؟ لا تصح، حتى تذهب وتراه بعينك. لماذا؟ لأن الوصف في هذا لا يضبطه بالكلية أبدا، لا بد أن يكون هناك ميل من الإنسان لما استأجره، أحيانا تدخل البيت من حين ما تدخل ينشرح صدرك وتطمئن إليه، أحيانا تدخل البيت من حين ما تدخله يضيق صدرك وتحب أن تخرج منه، حتى وإن كان في مثل حجر وفي حمامات في كل منافعه، لكن هذا شيء يتوقف على الرؤية. ولهذا لا يجوز تأجير البيوت بالوصف، بل لا بد من الرؤية. طيب، إذا قال قائل: هل يجوز أن أوكل شخصا يقوم بالرؤية عني؟ الجواب نعم، ولهذا يجوز أن أوكل شخص فأقول: استأجر لي بيتا فيه كذا وكذا وكذا، فيذهب ويستأجر، والوكيل يقوم مقام الموكل. طيب، يقول المؤلف: والثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائها، يعقد على نفعها أي نفع العين دون أجزائها. البعير مثلا وش نفعه؟ بماذا؟ بالركوب والحمل. الدار نفعها بالسكن، الدكان نفعه بعرض البضاعة فيه، وهكذا. فلا بد أن يكون العقد على النفع دون العين. فإن عقد على العين بأن قال: بعت عليك داري مدة سنة بكذا وكذا، فإنه على المذهب لا صح العقد، لأنه أضيف إلى العين. ومورد العقد في الإجارة إيش؟ النفع. فإذا قلت: بعتك داري لمدة سنة بألف ريال مثلا، قلنا هذا العقد لا يصح. ليش يا جماعة؟ قال: لأنه قال بيع، أضاف البيع إلى العين. لو قال: بعتك منافعها أو بعتك سكناها لمدة سنة، يصح، هذا يصح، لأنه ورد العقد على المنفعة. فلا بد أن يعقد على النفع دون الأجزاء. طيب، لو قال: بعت آجرتك هذا التمر لتأكله، ليش؟ على عين. طيب، إذا أكلته وش بقى لك أنت؟ بخلاف الدار، إذا سكنتها بقيت لك الدار. فلا بد أن يكون العقد على المنافع. قال: فلا تصح إجارة الطعام للأكل. معلوم، مثلا ياسر قال للأخ نصر: أجرتك هذه الخبزة لتأكلها بدرهم، فأكلها نصر، وش بقي لياسر؟ ها؟ ما بقي شيء. طيب، إذا لا يصح إجارة الأكل الطعام للأكل. طيب، الثوب لللبس يصح؟ لأنه ينتفع به مع البقاء، مع بقاء العين. فالثوب اللبس لا بأس به. طيب، الشراب للشرب لا يجوز، آجرتك لبنا لتشربه ما يجوز. طيب، يقول: ولا الشمع ليشعله. نعم، آجرتك الشمع لتشعله بعشرة ريالات، يقول المؤلف لا يصح. لماذا؟ لأن الشمع يذوب ويزول إذا أشعل، فلا يبقى شيء. وقال الشيخ الإسلام: هذا صحيح، إنه يصح أن يؤجره الشمع ليشعله. فإذا آجره هذه الشمعة أو هذا العمود من الشمعة بعشرة ريالات صح، إن أتلفه كله فقد تلف كله واستحق الأجرة كاملة، وإن أتلف بعضه فإنه يستحق من الأجرة بقسطه. هذا إذا كان استأجره لعمل، بأن قال: استأجرت منك الشمعة للضيوف. أما إذا قال: استأجرتك مطلقا، فإن الباقي يكون على المستأجر. طيب، الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن هذا من جنس البيع، كما أنه يجوز أن أقول: بعتك هذه الصبرة الكوبة من الطعام، كل صاع بكذا، كذلك الشمع أجرتك إياه كل ساعة بكذا وكذا، ولا مانع. نعم. إيه نعم، هو يذوب وينزل. نعم. إيه نعم، يعني يمكن استعمل مرة ثانية، يمكن استعمل مرة ثانية، لكن تكرر الاستعمالات يحترق يزول. نعم. القلم إذا كان قلم رصاص فهذا ما يصح لأنه يتلف في الاستعمال، أما إذا كان قلم حبر فلا بأس، ما في مانع. طيب ها؟ صحيح أخطأنا. ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظهر، يعني ولا يصح أن نستأجر حيوانا لأخذ لبنه إلا في الظئر. ما هي الظئر؟ المرضعة. أما الظئر فيجوز استئجارها لأخذ لبنها، لأن تستأجر امرأة لإرضاع طفلك لمدة سنة، هذا جائز، ودليل ذلك من القرآن، قال الله تعالى: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن. فصرح الله تعالى بأن هذا أجرا، وهو يدل على صحة هذه الإجارة. طيب، استأجر شخص حيوانا ليرضع طفلا صغيرا عنده من الحيوان، يقول المؤلف إنه لا يصح، يعني مثل إنسان عنده شاة ذات لبن وأنا عندي رخلة صغيرة تحتاج إلى لبن، ماتت أمها، فاستأجرت شاة فلان لإرضاع هذه الرخلة الصغيرة، يجوز؟ على رأي المؤلف لا يجوز. طيب لماذا؟ قال: لأنه لم يرد استئجار شيء تذهب عينه إلا في الظئر، بل قال إن استئجار الظئر ليس لأجل اللبن. شوف سبحان الله العظيم، استئجار الظئر ليس لأجل اللبن، ولكن لخدمة الطفل، لخدمة الطفل، أخذ الطفل ووضعه على الفخذ وإلقامه الثدي وتهدئته إذا صاح عند الرضاع، هذا هو الذي استؤجرت الظئر من أجله. ماذا تقولون في هذا التعليل؟ نقول هذا التعليل عليل، نعم، إن لم يكن ميت. لو تأتيني امرأة عجوز ليس في ضرعها في ثديها لبن، تقول تعال أنا بهدي لك هصة بهذا، إلى من إذا صاح علي حطيته على رجلي وهدأته وألقمته هذا الثدي اليابس، نعم، يعطيها جولة؟ لا، ها؟ ما يعطيها إياه. وش أبيها أخلي بس يمصمص شيء ما فيه لبن؟ إذن ما هو المعقود عليه حقيقة في الظهر؟ المعقود عليه حقيقة هو اللبن بلا شك، ولا أحد يشك في هذا. فإذا كان المعقود عليه هو اللبن فلا فرق بين الظئر وبين الحيوان الآخر الذي أستأجره لأخذ لبنه. ولهذا صحح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، وقال إن الله عز وجل أباح استئجار المرضع لأخذ لبنها ولا فرق. ثم أخذ من هذا قاعدة وقال: إن الأعيان التي يخلف بعضها بعضا بمنزلة المنافع، الأعيان التي يخلف بعضها بعضا يعني معناه إذا ذهبت عين جاء بدلها، إنها تكون بمنزلة المنافع. فاللبن إذا خل الضرع منه امتلأ مرة أخرى، وهكذا، فيجعل هذه الأعيان التي يخلف بعضها بعضا بمنزلة إيش؟ المنافع. وما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب. وعلى هذا فيجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، وله صورتان: الصورة الأولى أن يكون عندي صخرة صغيرة ترضع، تحتاج إلى رضاع، وليس عندي أم ترضعها، فآتي إلى هذا الرجل عنده أم ترضعها وأقول خذ هذه الصخرة أرضعها ولك في كل شهر كذا وكذا. وهذه كما تعلمون نظير إيش؟ نظير الظئر من كل وجه، حتى صاحب الشاة والماعز الذي عنده شاة أو ماعز سوف يأخذ هذه الصخلة ويذهب بها ويقيمها الثدي ويقوم عليها نوع من القيام، فهي تشبه تماما إيش؟ الظئر، لا شك في هذا. الصورة الثانية أن أستأجر منك الحيوان لمدة أسبوع لأخذ لبنه، وهذه تقع أحيانا، يأتي إلى الإنسان ضيوف وليس عنده من اللبن ما يكفيه، فيقول بدل ما أذهب أشتري من السوق لبنا أخذ غنم من جاري أستأجرها منه كل يوم بكذا وكذا، هذا جائز أيضا، وإن كان هذا يخالف الظئر من بعض الوجوه، لكنه بمعنى، لأن المقصود من استئجار الظئر هو اللبن، هذا أيضا المقصود منه اللبن، فيجوز أن أستأجر الحيوان لأخذ لبنه على الصورتين، وهذا القول هو الراجح، لأن الأعيان التي يخلف بعضها بعضا بمنزلة المناب. قال المؤلف: وماء الأرض ونقع البئر يدخلان تبعا. الله أكبر، هذا جواب سؤال مقدر، وهو أن الأرض، أن الإنسان يؤجر أرضا مثلا، ولنقل إنه البيت، أجر بيتا وفيه بئر، يدخل استعمال الماء مع البئر في الإجارة ولا لا؟ ها؟ طيب، يدخل تبعا، مع أن الماء لا ينتفع به إلا بذهاب إيش؟ إلا بذهاب عين. يقول المؤلف إنه يدخل تبعا، وعلى هذا فإذا استأجرت أرضا وفيها بئر فإن ماء البئر الذي فيها يدخل تبعا، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول، لأن الشيء قد يثبت تبعا لا استقلالا، قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقلال